وقال قد قال أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر مرفوعا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحل لنا ميتتان وبنان فأما الميتتان والسمك وجراد فأما الميتتان والسمك وجراد وأما الدمان والكبد والطحال فأما الدمان الدمان فأما الدمان وأما الدمان والكبد والكبد والطحال وكذا رواه أحمد بن حنبل وابن ما وكذا رواه أحمد بن حنبل بن ماجه والدارقطني والبيهقي من حديث عبد الرحمن بن يزيد أسلم وهو ضعيف قال الحافظ البيهقي ورواه إسماعيل بن أبي إدريس عن أسامة وقال الحافظ البيهقي ورواه إسماعيل بن أبي إدريس بن أبي أويس كلهم كذا نعم ابن أبي إدريس اسماعيل بن أبي اسماعيل بن ابي ادريس خطا وصواب اسماعيل بن ابي اويس فهو من الطرقه التي تروي عن ابي زيد بن اسلم وهو اسماعيل بن عبد الله بن عبد الله بن اويس ابن مالك بن ابي عامر الاصبحي نعم هذا بن ابي اويس بمعنى ادريس اسماعيل بن ابي ادريس نعم بن ابي اويس عليه ورواه اسماعيل بن ابي اويس وفاة عبد الرحمن بن زيد وفاة مات سنة 82 82 نعم طيب نعم ورواه إسماعيل بن أبي أويس عن أسامة وعبد الله وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وعبد الله عبد الله عبد الرحمن وأسامة وعبد الله وعبد الله وعبد الرحمن وابن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن عن عبد الرحمن ورواه اسماعيل بن ابي اويس عن اسامة وعبد الله اسامة وعبد الله وعبد الرحمن بني زيد كلهم ثلاثة بني زيد كلهم بعدا و عبد الله وعبد الرحمن بن زيد بن اسلم بني زيد بني زيد بني زيد ما عندكم بني كلكم بني زيد بن اسلم أو أبناء أو أبنائي لا وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم مثل يعني أم بني ولا أبناء يعني ثلاثة كلهم أبناء زيد لا أبناء أبناء زيد بن أسلم ورواه إسماعيل نعم ابن أبي زيد عن أسامة وعبد الله وعبد الرحمن أبنائي أبناء زيد أبناء زيد بن أسلم نعم قد يجب بعضها يقويها يتقوى بعضهم بعضهم بعضهم احسن من اخر وسامة احسن من اخوي بعضهم قوي عبد الله لكن كلهم بعض الصحيحين كلهم بعض لا يسب احدهم احدهم الاخر يتقوى نعم في الحفاظ اللي يستغيث في البحر والبر حلال على ما يغلب عليها على ما يغلب عليها إذا كان غالب على البحر فهي بحرية إذا كان غالب على البر فهي برية نعم ورواه إسماعيل بن أبي ويس عن أسامة وعبد الله وعبد الرحمن ابن أبن زيد بن أسلم عن ابن عمر مرفوعا قلت وثلاثتهم كلهم ضعفاء ولكن بعضهم أقوى أصلح من بعض فلا عندك هذا أي زيد ما قال أنا بهم ورواه إسماعيل بن أبي ويس عن أسامة وعبد الله وعبد الرحمن أبناء زيد بن أسلم عن ابن عمر مرفوعا ما في عن أبيهم عندكم؟ لا عن أبيهم من رواه من رواه أصل من رواه ورواه إسماعيل بن أسلم بن أصل من رواه أحمد بن حنبل وابن ماجه والدارقطني والبيهقي من حديث عبد الرحمن بن زيد وهو ضعيف قال الحافظ البيهقي ورواه اسماعيل بن ابي اويس عن اسامة وعبد الله حتى ان شاء الله حتى ابن عمر ان شاء الله راجع البيهقي حتى ابن عمر ان شاء الله ابن عمر راجع البيهقي اذا تبين طبعا في سند الشافعي احسن الله اليك من قبل عن عبد الرحمن بن زيد بن اسلم عن ابيه عن ابن عمر هذا مره لكن هذا مفروض الاخير هذا الثلاثة الرواية عن الثلاثة نعم

بعد هذا السياق. وزاد بعد هذا السياق. قال فجعلت أدعوه من الإسلام ويأبون علي. فقلت ويحك مسقوني شربة من ماء فإني شديد العطش. قال وعلي عباءتي. وقالوا لا ولكن ندعك حتى تموت عطشا. قال فاغتنمت وضربت برأسي في العباء ونمت على الرمضاء في حر شديد. قال فأتاني آت في منامي بقدح من دجاج لم ير الناس أحسن منه. بقدح؟ نعم بقدح. بقدح من دجاج. من دجاج. بقدح من دجاج لم ير الناس أحسن منه وفيه شراب لم ير الناس ألذ منه. فأمكنني منه فشربته. فلما فرغت من شرابي استيقظت فلا والله ما عطشت ولا أريت بعد تلك الشربة. ورواه الحاكم في مستدركه عن علي بن حماد. لا لا عنيت عنيت عريت عريت عريت عريت ولا عريت؟ لا استحسن الحكم الشيخ ذكرها بعد ما ذكرت ما عطشت ولا عرفت عطشا بعد تلك الشرب. هل من ذل الله عليه كيف ومن كرامة الله. نعم رضي الله عنه. ورواه الحاكم في مستدركه عن علي بن حماد عن عبد الله بن احمد بن حنبل حدثني عبد الله بن سلام عن علي بن حماد عندكم. ورواه الحاكم في مستدركه عن علي بن حمشاد عن عبد الله بن احمد بن حنبل. نعم هكذا بالشين بعد الميم حمشاد. نعم وهكذا في المستدرك حمشاد. قال عن علي بن حمشاد عن عبد الله بن احمد بن حنبل حدثني عبد الله بن مسلمة بن عياش العامري. يقول كلت المخطوطة في المستدرك عباس بالباء والسين. ممكن ثلاثة؟ اي نعم قلت في المستدرك عباس ما حطيت في كتب الرجال عباس ابن عباس العامري. طيب نعم ثلاثة عندنا عبد الله بن سلمة. لا عباس عباس بدون ضبط هكذا رسمها في الزفاء بنقطة. يعني نفسي يقول كده في المخطوط وفي المستدرك عباس هذا نسخة يعني هذا ما ضبطها. حدثنا صدقة بن هرير عن أبي غالب عن أبي أمامة وذكر نحوه. صدقة بن هرير من هرم من هرم أبي غالب. نعم من هرم. نعم أنتم ابن هرمز يقول كذا في المخطوطة والمستدرك والجرح. انت في نفسك؟ نعم هكذا هرمز المستدرك والجرح والتعليم. هرمز على أبي غالب على أبي أسامة وذكر نحوه. أبي أمامة عن أبي أمامة وذكر نحوه. وزاد بعد قوله بعد فيك الشربة. فسمعتهم يقولون أتاكم رجل من سراف قومكم من سراف قومكم فلم تمجوه بمذقة فأتوني بمذقة فقلت لا حاجتني فيها إن الله أطعمني وسقاني وأريتهم بطني فأسلموا على أخرهم. وما أحسن ما أنشد الأعمش في قصيدته التي ذكرها موسى وإياك والميتات لا تقربنها. وإياك والميتات لا تقربنها ولا تأخذن عظما حديدا فتفسدا أي لا تفعل فعل جاهلية. وذلك إن أحدهم كان إذا جاء يأخذ شيئا محددا من عظم ونحوه فيفسد به بعيره أو حيوانا من أي صنف كان فيجمع ما يخرج منه من الدم ويشربه. ولهذا حرم الله ربنا على هذه الأمة. ثم قال الأعشاء وذا النسب المنصوب لا تأتينه ولا تعبد الأوثان والله تعبدا. قوله ولحم الخنزير بركة الله.

وجد ونسى أجل من الرهان ذلك ونكر على اسم غيره مرسلا وطاروس أو ذلك وبذلك من سائر المخلوقات فإنها حرام بالإجماع. كان يقال باسم المسيح أو مثل النبي أو مثل جبرائيل أو مثل ميكائيل عند الذبح فإنها تحرم بذلك لأنها تكون أهل به لغير الله بخيال الصوت. إذا سمي عليها غير الله عند الذبح حرمت. وهكذا إذا قصد بها غير الله فإن القصد أعظم أعظم من الاسم والمقصود أشد تحريما ممن توفر عليه باسم غير الله. إذا كان المقصود من الذبح التقرب بالذبيحة لغير الله كالأصنام والأوثان وأصحاب القبور صار تحريمها أشد. كما أن الشرك في العبادة توجه القلوب إلى الله إلى غير الله في العبادة يكون أعظم من مجرد الاسم. فهكذا توجه الذبائح لغير الله بالقصود والنيات أعظم من مجرد الاسم. فإذا سمى عليها يا الله وقصد بها يا الله صارت محرمة من جهتين، من جهة التسمية ومن جهة النية والقصد. كما أن الذي يذبحه لله ويتقرب به إليه أعظم من عبادة وأكثر مما يذبحه للحم ويسمي عليه الله سبحانه وتعالى. فإذا ذاك محض لله وإذا أكله وهذا ذبحناه لحاجاتنا وسمينا عليه الله سبحانه وتعالى كما يسمى عليه اسم الله عند ذبحه للبيع وعند ذبحه للضيف عند ذبحه لأكل الإنسان كل هذا عبادة. لكن ما يذبح لله تقربا كالضحايا والهدايا ونحو ذلك هو أعظم أعظم من يذبح لله ويسمى عليه الله سبحانه وتعالى. فهكذا الذي يذبح لغير الله يقصد به غير الله كالذي يذبح للبدوي أو للحسين أو لعلي أبي طالب أو لعبد القادر الجيلاني أو لغيرهم من أصحاب القبور إذا كان المقصود التقرب إليهم صار هذا أعظم في الشرك مما لو قيل باسم عيسى او باسم جبرائيل او باسم فلان وفلان. نعم مرد اسم مرد الشيخ اسم هذا الالات الملاهي. نعم وإنما اختلف النبأوي متروك التسمية إما عمدا أو إشكالا فما سيأتي تكريمه في سورة الأنعام. وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسن السنجاني السنجاني كذا عندكم ابن الحسن عندكم السنجاني ها سين مين مين هذا هو السنجاني. نعم علي بن الحسن السنجاني هذا خطأ وصوابه علي بن الحسن السنجاني تقوى عبد الله بن الحسن روى عن يحيى بن عبد الله بن بكير وسعيد بن أبي مريم لكن ضبط بس نعم ضبط التقييد ما أظن فيه. نعم قال التقييد لا ما هو ما أظن فيه نعم روى عنه روى عن يحيى بن عبد الله بن بكير وسعيد بن أبي مريم وزكريا بن نافع الأرطوفي وأبي الوليد الطيالسي كتبنا عنه وهو ثقة صدوق. نعم شو التقييد علي بن الحسن السنجاني ذكر أنه من دون ضبط. نعم ذكر أنه من دون ضبط من دون ضبط من دون ضبط من كتابة يعني. نعم ماله ماله يقول كمال رواية ستة حط على السنجاني مثل ما عنده. نعم فاء النون يتم يعني فاء سين نون ثم جيم ثم الف ثم من الياس ومن الحسن يعني. حدثنا عبد الرحمن حدثنا ابن حميد عن يمين بن جميع على الصفير قال نزل ادم بالتحرير اربع للميته والجن ونحن خليه وما عهد لغير ذلك وإنها هذه الأربعة أنا بالطهين حتى جمال الهبي عن الوليد بن جميع ما بالطهين قال نزل آدم

الزبير بن سليم ولا يوجد من هو الزبير بن سليم ولا يوجد من هو الزبير بن سليم صح على حدثنا جرير بن حازم عن الزبير بن حريث قال سمعت مسلمة يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن طعام المتباريين ان يؤكل. ثم قال ابو داود اكثر من رواه غير ابن جرير لا يذكر فيه ابن عباس تفرد به ايضا قوله والمنخنقة وهي التي تموت بالخنق. ثم قال ابو داود اكثر من رواه عن جرير لا يذكر فيه ابن عباس. قال ابو داود اكثر من رواه غير ابن جرير لا يذكر فيه ابن عباس. اكثر من رواه عن جرير لا يذكر فيه ابن عباس. من رواه عن جرير لا يذكر فيه ابن عباس تفرج به ايضا قوله طعام المتباريين. نعم طعام المتباريين المتغالبين متغالبين على طريق الجاهلية ما يجوز الإسلام في هذا. لأنه من السنة المعظمة من غلب تنذبح كذا ومن غلب تذبح كذا وإن كان جائز العمر في المسابقة الشرعية الإبل والخيل والرمي لكن هذا للمغالبة للذبح فقط كان هنا يتبع ريان تأول على حالي على ما جاء لأنه انه الا بغير الله انه ما ذبحوه الله وانما ذبحوه للمغالبه بينهما ايهما اكثر جودا واكثر كرما لذيع هو المغالبه كان عن سبقين روح هذا محل الله لمسابقه المشروعه الذي ذبحا او ذبح عطاء فيعطيه يكون السبق إناقة أو ناقتين أو عشر أو أكثر أو أقل أو غنم أو بقر مراهن محل الوقت ونحن يحتاج إلى تحليل يحتاج. نعم لو تكفل بالذبح إنسان خارج عن المسألة يحتاج إلى تأمل أو يحتاج إلى مزيد تأمل. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى والمنخنقة وهي التي تموت بالخلق إما قصدا وإما اتفاقا بأن تتقبل في وثاقتها فتموت به فهي حرام. وأما الموقودة فهي التي تضرب بشيء ثقيل غير محدد حتى تموت كما قال ابن عباس وغير واحد وغير واحد هي التي تضرب بالخشبة حتى يوقدها وتموت. قال قتادة كالا الجاهلية يضربونها بالعصا حتى إذا ماتت أتلوها. أبو الصحيح أن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله إني أرمي بالمعراب الصيد فأصيب. قال إذا رميت بالمعراب فخزق فكله وإن أصاب بأرضه فإنما هو طيب فلا تأكل. ففرق بين ما أصابه بالسهم أو المرزاق ونحوه بحجه فأحله. ففرق بين ما أصابه بالسهم أو بالمزراق وداود المزراق ونحوه بحجه فأحله وما أصاب بعرضه فجعله وطيلا لم يحل. فهذا مجمع عليه عند الفقهاء واختاره فيما اذا قد. وهو المعنى في هذا ان المنخنقه هي التي تموت بالخنق تموت بحافه وقلبها حبل فيختلف عليها ويضطرب تبدا تموت بسبب ذلك او تخنق عنا بالحبل ونحوه حتى تموت رجل يدين فيطلع المنخنقه وهي من انواع الميته المحرمه المنخنقه من توقف بالشيء التقليل بخجلة ونحوها حتى تموت كان بالعصار بالحجر وبالخجلة ونحو ذلك حتى تموت أو بالعيز حتى تموت. إن هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبده فيما يصيبه من أعراض يصبته بحده حد الإعراض والرمح فإذا رمه بالرمح فأصاب بحده فرماه حربة فأصاب بحده وبالسيف فأصاب بحده فقتله حل ويصاب بثقل بعرضه صار لطيفا حرم يكون ري. وفي الصحيح ان عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله اني ارمي بالمعراض السيف فاصيب قال اذا رميت بالمعراض فخزق فكله ويصاب بعرضه فانما هو طير فلا تاكل. ففرق بين ما اصابه بالسهم او المرزاق ونحوه بحجه فأحله ففرق بين ما أصابه بالسهم أو بالمزراق ودعوا بالمزراق ونحوه بحجه فأحله وما أصاب بعرضه فجعله وقيلا لم يعلم حلا. فهذا مجمع عليه عند الفقهاء واختلفوا فيما إذا كف. وهو المعنى في هذا ان المنخنقه هي التي تموت بالخنق تموت بحافه رقبتها حبل فيختلف عليها ويضطرب تموت بسبب ذلك او تخنق عنا بالحبل ونحوه حتى تموت او باليدين فيطلع المنخنقه وهي من انواع الميته المحرمه المنخنقه التي توقد بالشيء الثقيل بخجلة ونحوها حتى تموت كان بالعصا بالحجر وبالخجلة ونحو ذلك حتى تموت أو بالعيد حتى تموت. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبدي فيما يصيبه من أعراض يصبته بحده حد الأعراض والرمح فإذا رمه بالرمح فأصاب بحده أو رماه بالحربة فأصاب بحده وبالسيف فأصاب بحده فقتله حل ويصابه بالثقل بعرضه صار وقيلا فحرم يكون لي ذكى الجزية الشرعية. نعم. واختلفوا فيما إذا صدم الجارحة الصيد فقتله بثقله ولم يخرج على قولين ولم يطرحه ولم يجرح ولم يجرح على قولين هما قولان للشافعي رحمه الله احدهما لا يحل كما في السهم والجامع ان كلا منهما ميت بغير جرح فهو وقيل والثاني ان يحل لانه حكم والثاني انه يحل لانه حكم لاباحه ما اصابه الكلب ولم يستفصل لانه حكم لاباحه ما اصابه الكلب ولم يستفصل فدل على اباحه ما ذكرناه لانه قد دخل في العموم فقد قررت لهذه المساله فصلا فليكتب هاهنا فصل اختلف العلماء الكلب وغير الطهور قد قتله وكله فإن أخذ الكلب زكاته ولم يشتري جرحا إن وجده حيا أمسكه الكلب ووجده حيا فإنه يذبحه. أما إذا وجده ميتا بسبب عرض الكلب له وإمساكه له فإن الرسول صلى الله عليه وسلم جعله ذكيا ولم يقل بشرط أن يكون هناك جرح قد وجدته حيا فاذبحه وجدته قد قتله وقوله فإن أخذ الكلب ذكاء ماذا جرح قال فإن أخذ الكلب ذكاء فهذا يدل على أن ما قتله كلب سلب المعلم فإنه يحن وهذا قول وهكذا قول جل فكل ما أمسكنا عليه فحل ما أمسكه الكلب حتى قتله نعم وأن السيوط تكون بالكلاب تكون بالرماح تكون بالرمي إذا كان بالرمي وجدته قتيلا أكله وإذا كان بالرمح وجده قتيلا بالحد أكله وجده قتيلا بالثقل والأرض لم يأكله وإذا كان بكلب فإنه كالمطلقة إذا وجده قتيلا